الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد ما زلنا في الدرس الخامس في الدرس عفوا السادس من الدروس المهمة، وذكر شروط الصلاة، وتقدم الكلام على الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت. معنا في هذا الدرس استقبال القبلة والنية. استقبال القبلة هو الشرط الثامن من شروط الصلاة، والمقصود استقبال القبلة استقبال الكعبة، لأن هي قبلة المسلمين وهي التي استقر استقبال المسلمين لها، فيقال استقبال الكعبة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي، هذا أمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم في صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فلا شك أن استقبال القبلة فرض أو شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. وهذا يعني من حيث الجملة استقبال القبلة، استقبال القبلة. ولهذا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة: شرقوا وقربوا، شرقوا وعفوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلة أهل المدينة الجنوب، الجنوب. ولهذا قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فنحن ما بين الجنوب والشمال قبلة، على الجهة، من حيث الجهة. هذا لمن لم يكن عند المسجد الحرام أو عند الكعبة، لمن لم يرى الكعبة. أما من كان يرى الكعبة فيجب عليه إصابة عين الكعبة إذا كان يرى الكعبة، لأنه يعني قد يكون في الحرم لكن ما يرى الكعبة، يكون في التوسعة خصوصا التوسعات الأخيرة أو في الساحات أو نحو ذلك بعيد. هنا يستقبل الجهة، إذا كان ما يرى الكعبة يستقبل الجهة. وأما إذا كان يرى الكعبة، يرى الكعبة، أو مثلا في حكم من يرى الكعبة كالأعمى، فإنه يجب عليه استقبال عين الكعبة، يجب عليه استقبال عين الكعبة. والبعض يخطئ ويصلي إلى غير جهة الكعبة وهو ينظر إليها، تجده ينظر إلى الكعبة ويصلي إلى غير الكعبة، فينبغي التنبه لذلك. فقد يكون في صحن الحرم وهو يصلي إلى غير الكعبة، ينظر إليها مجرد في بصره ولكن جسمه لم يكن متوجها إلى الكعبة، لم يكن متوجها إلى الكعبة. والمقصود بالاستقبال الجسم وليس المقصود البصر، البصر. ولهذا الالتفات يعني تارة يكون محرم، تارة يكون مكروه، تارة يكون جائز. ولهذا لو التفت الإنسان في صلاة لحاجة صلاته صحيحة، لكن إذا التفت بجسمه فإنه يأثم بذلك. إذا التفت بجسمه هنا تبطل صلاته. فالالتفات نقول على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول التفات الرأس، هذا لا يؤثر في الصلاة، ولهذا هو من مكروهات الصلاة، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الالتفات الجسم، التفات الجسم، فهو مثلا يصلي إلى الغرب التفت بجسمه صلى شمال أو صلى جنوب والتفت بجسمه، هذا تبطل صلاته. النوع الثالث التفات القلب، التفات القلب بأن تكون هواجيس وحديث النفس، وهذا على معرفة الخشوع وهل الخشوع شرط للصلاة إلى آخره. المقصود أن من كان عند الكعبة فإنه يجب عليه إصابة عين الكعبة، وإذا كان بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها، ولا يضر الميل اليسير والانحراف اليسير. فمثلا هذه الجهة جهة القبلة شمال، أو مثلا الشرق، الغرب عفوا، فلو انحرف يسيرا يمين أو انحرف يسار يسيرا لا يؤثر. فبعض الناس يجعل الانحراف هذا يعني من الحبة قبة، يجعله خلاف يشتت وخلاف يزعج وخصام ونزاع وجدال وشحنة وبغضة. لهذا في بعض المساجد يدخل الاثنان وواحد يصلي يمين وواحد يصلي يسار، كل واحد يقول أنا والله براسي إن القبلة هنا. طيب راسك هو اللي علمك، كراسي يعلم كذا، أو أنا قلبي يقولنا الجهادي. طيب كل الآن الصف طويل، لو ما فرضنا أنك مسجدكم مثلا 10 أمتار لكن في مسجد 100 متر، طيب اللي بالزوايا وين رايحين؟ دول مستقبلين الجهة، فكلنا مستقبلين الجهة. فالحين حرف اليسير يسير ما يبطل الصلاة، يسير أو يمين أو يسار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. التشدد في مثل هذه المسائل هذا نوع من الغلو، إذا كان انحراف واضح انحراف أجسام. أما أن يهدم مساجد وتتلف أموال ونحو ذلك بأشياء تافهة إلا إذا نظر في المصلحة العامة والابتعاد عن المفسدة، لأن بعض المساجد تبقى مزعجة دائما مستمرة الإزعاج، وكل ما دخل يا الإمام ترك تصلي لغير القبلة، مثلا يا فلان ترك أنت تصلي، يعني كونك تقول تصلي لغير القبلة خطأ، هذا علامة أن صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. لهذا يجب الإنسان يعني يعرف ويتفقه في دينه. فلهذا ما جاء التشدد قيل إلا قيل يروى وأنه من الرافضة هم الذين يتشددون في مثل ذلك، هذا نوع من الغلو. المقصود أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، أو مثلا في البر أحيانا يصير المسألة بسيطة وتجعل المسألة شحنة وبغضة وافتراق واختلاف، ليش أنت ما صلت على أنا ما أرى وأنا ما صلت على ما أرى؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. وإذا كان لا يعلم الجهة، إنسان ما يعلم الجهة، فإنه يجتهد ويسأل من يعرف حتى يهتدي إلى الجهة. وإذا لابد من السؤال، إما مثلا الإنسان يسكن فندق أو مثلا نعم بيت أو منزل في مكة أو نحو ذلك، ثم تجد بعض الناس المساجد عنه يمين ويسار ولا يسأل، صلي 4 أيام 5 أيام ولا غير القبلة بتاتا، ولا سأل ولا نزل أمتار ليسأل عن ديني ويقول للاستقبال أين القبلة. والله يقول أنا ظنيت براسي دخلت وراسي أو كذا أن القبلة منا، ولي 4 أيام وأنا صلي. هذا تفريط، هذا تساهل، هذا عدم تعظيم للصلاة. يجب عليك أول ما تنزل تنظر، إذا ما في علامة موثقة موثوقة انزل واسأل. فخصوصا في الأسفار والأماكن، بعض الفنادق وبعض المساكن ليس فيها علامات، يجب عليك أن تسأل وأن تجتهد أن تجتهد. فإذا اجتهدت وسألت ولم تصب فأجرك على الله، أما إذا فرطت ولم تسأل أو سألت عابر سبيل أو سألت إنسان مثل ما يعني يقال مجرد أن تبرأ به الذمة، هذا ما يصح، هذا دين، هذه صلاة. خصوصا النساء، لهذا تكثر سؤالهن أن المرأة تبقى أسبوع أكثر أقل وهي تصلي إلى غير القبلة، تصلي إلى غير القبلة، ما سألت ولا أمرت من يسأل. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من اجتهد ولم يكن عنده أحد واجتهد وسأل، أو من ليس عنده أحد لكن اجتهد اجتهادا يعلم الله من نيته، فأينما تولوا فثم وجه الله. أو سأل وأخبر بالخطأ، هو لا يعلم لكن سأل وأخبر بالخطأ، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المقصود أنه إذا كان هناك تفريط وإهمال تجب إعادة الصلاة، وإذا لم يكن هناك تفريط ولا إهمال وسأل وبذل وسعه وجهده فإنما الأعمال بالنيات، واتقوا الله ما استطعتم فأينما تولوا فثم وجه الله ولذا استقبال القبلة، استقبال القبلة تارة يجب وتارة يحرم وتارة يستحب، تارة يجب تارة يحرم استقبال القبلة وتارة يستحب. أما يجب فهو بالصلاة الفريضة، في الصلاة الفريضة في الحضر، في الصلاة الفريضة أما السفر فقد عفي عن استقبال القبلة لأجل المشقة، فيصلي حيث شاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى، إلا أن بعض العلماء يرى أنه يستفتح مستقبل القبلة ثم يتجه إلى مكانه، والأمر في ذلك واسع، ومن في الطائرة في السيارة أراد أن يصلي النافلة فلو يصلي ولو إلى غير القبلة، ولو إلى غير القبلة. فالصلاة إذن يجب استقبال القبلة، نقول في الفرض، نقول إيش في الفرض، النافلة أمرها واسع في السفر، أمرها واسع في السفر. وكذلك أيضا يحرم استقبال القبلة، وهذا إيش؟ هذا مثل قضاء الحاجة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الحديث لأهل المدينة. فيحرم هنا استقبال القبلة. يستحب عند الدعاء، من مستحبات الدعاء أنك إذا أردت أن تدعو أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة، هذا من أسباب الإجابة ومن مستحبات الدعاء. وبعضهم قال إن الأصل أن يستقبل الإنسان القبلة، وبعضهم قال لا. عموما ليس هناك ما دل الدليل على أنه يستحب يفعل، وما لم يدل عليه دليل فالأمر فيه واسع. فلو جلس الإنسان في المسجد واتكى على الجنوب أو على الشمال لا ينكر عليه، الأمر في ذلك واسع، إلا ما دل الدليل على ذلك. وبعض العلماء قالوا يستحب إذا كان في عبادة أن يستقبل القبلة. المقصود أن استقبال القبلة من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، فلا يصح إلا وهو مستقبل القبلة. لو صلى منحرفا جسمه شمالا أو جنوبا بالنسبة لنا فإنه لا يصح ولا يجوز. وهذا كما قلنا فرق بين الرأس والجسم، لا بد أن نتنبه لذا، فرق بين الجسم والرأس. فالرأس لو انحرف ما يؤثر، لكن الجسم إذا انحرف فإن هذا خرج عن سمت الصلاة، وأصبح الإنسان كأنه ليس في صلاة. أما الرأس لو انحرف فإنه يجوز. ولهذا جاء في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم التفت وهو يصلي. ولهذا قول العلماء يجوز الالتفات للحاجة، لو احتاج الإنسان إلى أن يلتفت وهو في صلاة، خصوصا المرأة مثلا كان يكون عنده صغير أو شيء على النار أو نحو ذلك والتفتت وهي تصلي فلا بأس بذلك. فالالتفات تارة يكون مكروه، تارة يكون جائز، وتارة يكون محرم، الالتفات بالرأس. أما الالتفات بالجسم فهذا هو معنى استقبال القبلة أو استقبال الكعبة وهذا مما يدل على عظمة الكعبة ومكانتها، حيث أن المسلمين يستقبلونها في صلواتهم في كل بقاع الأرض، في أي مكان يستقبلون الكعبة. هذا يدل إيش؟ على أن الحرم ليس للإنسان خاصة أو لفئة أو لطبقة، بل هو للمسلمين عامة. ولهذا كل المسلمين ذكورهم وإناثهم صغيرهم وكبيرهم يستقبلون هذه الكعبة في أي بقعة، مما يقتضي احترامها وتوقيرها وكذلك العناية بها والدب عنها. لهذا عظم الله عز وجل هذه الكعبة بتعظيمات كبيرة، بل أخبر سبحانه من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الذي يريد الحرم بسوء أو ضرر أو نحو ذلك فهذا علامة على هلاكه ودماره ونقصانه وتقصيره، وعلامة على أنه بتباب وأمره إلى وبال من تعرض لكعبة. ولهذا أبو طالب مع أنه كافر ومات على الكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أراد أبرهة بن الكعبة وأراد أن يساعده قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فأصبحت عبارة وجملة شائعة يتمثل بها، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فمن عظمة هذا البيت أنه مستقبل، أنه مستقبل حال حال الصلاة. ولهذا قال رحمه الله: واستقبال القبلة وهو الشرط الثامن، وسيأتي إن شاء الله الشرط التاسع وهو النية، وهو الأخير في هذا الدرس الخامس من الدروس المهمة لعامة الأمة لابن باز رحمه الله. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.